بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين الكرام، نلتقي بكم مجددا في لقاءات رمضانية صحبة شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي. أهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات. شيخنا أحسن الله إليكم، كنتم قد تكلمتم فيما مضى عن تعريف الصيام، وأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم. الآن تناول شيء من هذه المفطرات، ما يفسد هذا الصوم من أشياء تدخل إلى الجسد أو تخرج منه؟ نعم. لو نتكلم عن هذا وما يفسد الصوم أو يبطله. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. لا شك أن للصوم مفسدات ومبطلات، وقسم الفقهاء المفسدات إلى قسمين، إلى داخل وخارج، أي ما يدخل إلى البدن وما يخرج من البدن. فنتناول أولا الداخل إلى البدن. سنتناول ما يدخل البدن، منه ما هو مفطر ومنه ما ليس مفطر على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي. والداخل إلى البدن أو إلى الجوف على أقسام. أولا ما يدخل عن طريق الفم، منه الأكل والشرب. لا شك أن الأكل والشرب مفسد للصوم، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فقد فسد صومه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته ماذا؟ من أجلي. وقد نقل النووي وغيره من أهل العلم الإجماع على أنه من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فقد فسد صومه. نعم. الآن ناسيا يا شيخ، من أكل ناسيا في نهار رمضان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. أما من أكل ناسيا فجمهور أهل العلم على أن صومه لا يفسد ولا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيقول العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه دل ذلك على أن صومه صحيح ولم يفسد، وكذلك قوله إنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إلى الله عز وجل، ودل ذلك على أن العبد مسلوب الإرادة. والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في بعض الروايات فيها الأمر بقضاء هذا اليوم، أي من أكل أو شرب ناسيا فليقضي مكانه يوما، إلا أن هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي زيادة ضعيفة. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه ولعلماء المالكية، فهم يرون بأنه يقضي، وقالوا بأن الإمساك ركن من أركان الصيام، فعلى من أفطر ناسيا القضاء، لأنه قد اختل ركن من أركان الصوم، فقالوا يرتفع عنه الإثم لكن لا يرتفع الحكم، فعليه قضاء هذا اليوم. والصحيح والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وهو قول جماعة من التابعين وقول عامة أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا ما يدخل عن طريق الفم، إذا ابتلع الصائم ما لا يعتبر طعاما ولا شرابا، أو كما يقول العلماء إذا أكل شيئا مما لا يتغذى به، كأن يكون قد أكل حصاة أو خرزة أو عودا متعمدا، فهل يفسد صومه؟ مثل بعض الناس ربما يأخذ بما يسمى عندنا بالخرزة، مثل ما يقال بالعامية زرتها مثلا، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ نعم. أو يأخذ عود مثلا يمضغه ثم يبتلعه، فأكثر أهل العلم على أن صومه يفسد ولو أكل شيئا مما لا يتغذى به، وهذا هو القول الراجح عليه عامة أهل العلم، ولهذا المرء عليه أن يتنبه من مضغ بعض الأشياء أو وضع بعض الأشياء فيه. نعم، هذا على العمد لا إذا كان عامدا، أما إذا لم يتعمد فالصحيح كما سيأتي أنه من لم يتعمد بلع مثل هذه الأشياء فلا شيء عليه ولا قضاء. نعم شيخنا، يسأل بعض الناس عن ابتلاع شيء من الطعام الذي بين الأسنان. قد ينام الرجل ويصبح وقد يبقى بين أسنانه شيء من الأطعمة، فإذا ابتلعه هل يفسد صومه؟ أولا يقال إذا كان يسيرا مما يجري مع الريق ولا يتميز عن الريق ولا يستطيع أن يتلفظه وأن يخرجه من فمه فهذا لا يفسد، يغلبه فيبتلع. لا هو يبتلع، لأن نحن نتكلم على ماذا؟ على ابتلاع بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. إذا كان الطعام يسيرا ويجري مع الريق ولا يستطيع أن يلفظه وأن يرمي به فهذا لا يمكن التحرز منه، وهذا يكون يسيرا جدا جدا لا يشعر به الصائم. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يفسد الصوم. أما إذا أمكنه أن يميزه عن الريق وأمكنه أن يرمي به وأن يلفظه ومع هذا ابتلعه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صومه يفسد، لأنه يمكنه الاحتراز منه ولا مشقة في لفظه، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة وقال به بعض المالكية ورجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني إن تحسسه بلسانه أو أسنانه كذا وجب عليه أن يلفظه. ولو ابتلعه متعمدا فيفسد صومه. أما إذا لم يتحسسه ولم يشعر به وكان يسيرا جدا ولا يميزه عن الريق فهذا لا يفسد الصوم بالإجماع، حكم الريق. نعم واضح. جزاكم الله خيرا. هل بلع الريق يفسد الصوم؟ بلع الريق لا يفسد الصوم بالإجماع، فقد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الريق لا يفسد، لأنه يعسر الاحتراز منه، ولأنه مما تعم به البلوى، ولو كان مخطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الخطأ أن ترى بعض الناس يبصق دائما، يبصق، ربما كثرة البساق تؤدي به إلى العطش والظمأ، فالريق المعتاد هذا لا يفطر بالإجماع، بقي إذا جمع ريقه وابتلعه فهذا الفعل مكروه، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يفطر، إلا أن هذا الفعل مكروه بأن يجمع الريق ثم يقوم ببلعه فهو مكروه، ونص جمع من أهل العلم على أن هذا لا يفسد الصوم وليس بمفطر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. النخامة يا شيخ؟ نعم، النخامة تخرج كما يقول الفقهاء والأطباء، تخرج من الرأس أي من الدماغ، وتخرج أيضا من الصدر. أولا إن لم تصل للفم أحيانا يشعر بها الإنسان في حلقه، ولا تخرج إلى فمه، لم تخرج إلى الفم وإنما نزلت إلى الجو، ويصعب إخراجها. نعم، أحيانا يصعب إخراجها لكن تنزل إلى الجو مباشرة، فإذا نزلت إلى الجو ولم تخرج إلى الفم فهي ليست مفسدة للصوم باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنها لا تزال في الباطن ولم تصل إلى ظاهر البدن. أما إذا وصلت إلى الفم النخامة عليه أن يلفظها، فعليه أن يلفظها نعم، وأن يرمي بها لأنها أذى، بل قال العلماء بكراهة ابتلاعها. نعم، فنص بعض أهل العلم على كراهة بلعها، بل بعضهم نص بالتحريم. بقي إذا ابتلعها هل هي تفسد صومه؟ الصحيح أنها لا تفسد صومه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد مع كراهة فعله وهو ابتلاعها، لكن الصحيح أن صومه لا يسوغ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ابتلاع الدم الخارج من الفم من اللثة أو من بين الأسنان؟ نعم، إذا كان الابتلاع عمدا لا شك أنه مفسد للصوم لأنه ليس بريق، وهذا الدم الذي اختلط بالريق يمكن الاحتراز منه، قد قال بذلك الإمام أحمد وكذلك الشافعي، وهو قول عند المالكية، ورجح ذلك العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. أما إذا سبقه الدم إلى جوفه ولم يتعمد، بعض الناس قد يعاني مثلا من مرض في اللثة أو في الأسنان، فنقول له عليك أن تحترس وأن تجتهد في ألا يدخل إلى جوفك شيء من هذا الدم. أما إذا غلبه وسبقه الدم إلى جوفه بلا تعمد فلا شيء عليه على القول الراجح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بقايا ماء وضوء شيخنا بعد المضمضة في الوضوء أو في غيره؟ نعم، المضمضة كما تعلمون في الوضوء فهي من مستحبات الوضوء، وأيضا تشرع للصائم سواء للطهارة أو حتى لتخفيف العطش. نعم، لأن الفم حكمه حكم ظاهر البدن، وقال الفقهاء أيضا بعدم المبالغة في المضمضة، فإذا مضمض وأخرج الماء فعليه أن يحترس أن لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه. بقي هل يلزمه أن يجفف وأن ينشف الماء الذي فيه مثلا بخرقة بعد المضمضة؟ نص العلماء على أنه لا يجب تنشيف الفم بعد المضمضة بالإجماع، بل يكفي بسق الماء ومجل الماء، ولا تشترط المبالغة في البسق لأن الباقي هو عبارة عن مجرد رطوبة لا تنفصل ويصعب التحرز منها، كما نص على ذلك الفقهاء والعلماء من علماء المالكية والأحناف والشافعية. بقي إذا تمضمض وسبق الماء لجوفه من غير تفريط ولا عمد، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صومه لا يفسد، وهذا قول الإمام أحمد وهو الأصح عند الشافعية، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا، تذوق الطعام من قبل النساء أثناء طبخه ما حكمه؟ تذوق الطعام أو الشراب إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، والتذوق هو عبارة عن أخذ شيء من الطعام أو الشراب ثم لفظه، أي يوضع على اللسان ثم يلفظ ولا يبتلع، فعامة أهل العلم إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، أما إذا كان لحاجة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا بأس بذلك إذا كان لحاجة. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر، ووصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح. يتطعم يعني يتذوق؟ يتذوق فقط. نعم، يتذوق ويرمي به ويلفظه. وقد قال العلامة العثيمين ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء يتمضمض به فإنه لا يفطره، كذلك الطعام، لكن هذا إذا كان لحاجة، أما لغير حاجة فيكره. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن استخدام بخاخ الصدر الشيخ عبر الفم، هل هو من مفسدات الصوم؟ بالنسبة إلى الحقن وخاخ الصدر وقطرة الأنف كما سيأتي وقطرة العين، عندنا القاعدة من استطاع أن يأخذها ليلا فهذا هو الأصل خروجا من الخلاف، وهذا هو الأحوط. ونتمنى من الأطباء إذا كان بمقدورهم من جهة الطب أن يجعلوا الدواء ليلا فهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى والأحسن، لكن أحيانا بعض الأدوية قد يضطر الطبيب إلى أن يصفها للمريض نهارا. فبخاخ الصدر هي عبوة تحتوي على أكسجين وكذلك على ماء وأيضا مواد علاجية، يستخدمها المريض بأن يشهق شهيقا عميقا ثم يسحب تلك المادة من هذا البخاخ. الراجح أن صومه لا يفسد. لما؟ لأن الغالب في هذا الهواء وهذا الرداد لا يدخل إلى المعدة، بل يدخل عن طريق القصبة الهوائية ويدخل إلى الرئتين، يدخل إلى الرئتين. على هذا فتوى العلامة ابن باز رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين. أقول بأنه إذا استطاع أن يؤجل هذا البخاخ، أي أن يؤجل استعماله ليلا، فهذا هو الأحوط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إن احتاجه في النهار يستعمله ولا حرج عليه. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كذلك. طيب شيخنا، ما يدخل عبر الفم من استخدام المنظار عبر الفم أو المنظار العلوي؟ نعم، المنظار الطبي وبما يسمى بالمنظار العلوي في نهار رمضان للصائم، هو كما تعلمون المنظار يدخل عبر الفم عن طريق المريء إلى المعدة. نعم. فيقال هل يدخل بنفسه أو توضع مثلا شيء من المواد كالجل مثلا كما يقال، مواد مرطبة لتسهيل نفوذه إلى المعدة؟ إذا كان يدخل بنفسه فيقول علماؤنا لا يفضل، وهذا ما أفتى به العلامة الألباني رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين. أما إذا دخل معه شيء من المواد التي تسهل إدخاله وتسهل نفوذه إلى المعدة فلا شك أنه مفطر. أخبرني بعض الأطباء أنهم قد يستخدمون شيء من الماء يدخلون إلى في جوف المريض، أو من يقومون بإدخال المنظار إلى معدته قد يقوم الأطباء بإدخال شيء من الماء لتسهيل نفوذ هذا المنظار، فلا شك أنه مفسد للصوم، والله أعلم على هذا الحال. وكذلك يجعل مثل هذا مثلا ليلا أولى؟ لا شك، لا شك استعمال المنظار ليلا أولى خروجا من الاحتياط. نعم، هل يجوز استخدام السواك في نهار رمضان؟ السواك هو مسنون، وتواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن بعض الفقهاء وهم الشافعية كرهوا استعمال السواك بعد الزوال، واستدلوا بدليل أثري ودليل نظري عقلي. الدليل الأثري استدلوا بحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه العلامة الألباني كذلك شيخنا الوادع رحمهم الله جميعا، واستدلوا بدليل نظري وقالوا بأن خلوف الصائم يخرج بعد الزوال، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، وعلى هذا فتكره إزالته بالسواك. فالجواب لا يتقرب إلى الله عز وجل بالروائح الكريهة، وإن كانت هذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك. وثانيا بأن هذه الريح لا تخرج من الفم، وإنما تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام. فالذي عليه أكثر أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة وغيرهم أن السواك مشروع للصائم في جميع الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يعم صلاة الظهر وصلاة العصر، نعم، وصلاة الفجر وغيرها من الصلوات. وأيضا جاء في موطأ الإمام مالك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا عام. يبقى مسألة الاستياك بالسواك الرطب، فبعض أهل العلم كرهوا الاستياك به خشية أن يدخل شيء منه إلى الجوف، فالصحيح أنه لا يكره سواء كان يابسا أو رطبا، لكن على من يستاك بالسواك الرطب أن يحترز ألا يدخل شيء منه إلى الجوف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السواك الرطب هو ما كانت له عصارة. نعم، له عصارة ولها طعم. نعم. فيقال بأنه من استاك عليه أن يلفظها وأن يرمي بها ولا يبتلعها. نعم، السواك المنكه والمعطر، بارك الله فيكم. نعم، هناك نوع من الأسوكة الآن يقال له السواك المنكه بنكهة النعناع أو بغيرها، فننصح بالبعد عنها الحق خشية أن يدخل شيء من هذه النكهات إلى الجوف، والله أعلم. وما يقرب من السواك معجون الأسنان، يجوز استخدامه في نهار رمضان؟ معجون الأسنان هو حكم وحكم السواك، إلا أنني أنصح بعدم استعماله نهار، للصائم، فالأولى ألا يستحلب لأن له نفوذا قويا، فقد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا ننصح بعدم استعماله في نهار رمضان. وإن احترز بارك الله فيكم وقال أنا أستطيع أن أستعمل معجون ولا يدخل إلى جوفي شيء فلا حرج في ذلك، ولكن ننصح بعدم استعماله فهو الأولى والله أعلم. هنا نسأل أحسن الله إليكم، من دخل في جوفه أو في فمه غبار أو ذباب أو نحو ذلك فما عليه؟ نقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على أنه من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أنه لا شيء عليه، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، بل يقول ابن قدامة في المغني ولا نعلم خلافا في ذلك. وإن كان بعض الفقهاء قال أحب إلي أن يقضي، لكن الذي عليه عامة أهل العلم بل بعضهم نقل الإجماع كما تقدم أنه لا شيء عليه، فمن دخل في حلقه ذباب أو غبار. فعلى هذا قد يسأل سائل عن هؤلاء الذين يشتغلون مثلا في بعض المصانع في بعض الأماكن كالعمال، قد يكون فيها شيء من الغبار الذي يدخل مع الحلق، نقول لهم الأصل أن هذه ليست مفطرة، ولكن لو استعملوا كمامات وواقيات على أنوفهم وأفواههم فهذا أولى والله أعلم، حتى لا يدخل شيء إلى جوفهم، وأيضا حتى من ناحية صحية على أبدانهم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إخواني المستمعين الكرام، نشكر لكم حسن استماعكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما، كما نشكر شيخنا أحمد بن سالم الشوبي على ما تفضل به. نقف هنا بإذن الله تعالى لنستأنف في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.